الوراء والظهور الأمل. له الدمع حتى تبل حراري حراري سيشرب كالسيل سيل الدماء حراري حراري ويقتل كاللاصق المشتعل حراري حراري سيشرب كالسيل سيل الدماء حراري حراري ويكون كاللاصق المشتعل سأجرك كالسيل سيل الدماء ويكون كاللاصق المشتعل. تغاة العالم وتيران دو لا تير، سيتي ان بوام دو ابو القاسم الشلبي.